جراح المسلمين سكيب، فما لك لا تحس ولا تنيب، وما لك لا تبالي بالمخازي، تجللهم فما هذا الغروب، لياليهم مآسي في مآسي، فلا فجر بعيد أو قريب، وقد أضحى ثراهم دون حام، وبين بيوتهم شاب اللهيب، تلفهم الهموم بكل حدب، ولولا الصبر ما كانت تطيب، كأنما صاحب الدنيا جبالا رست فوق القلوب فلا تغيب، يكاد الصخر من حزن عليهم يذوب، وأنت قلبك لا يذوب، أتغفو ما خلقت لمثل هذا، وقلبك لم يؤججه الوجيب، أأنت وريث من أحيوا بعلم، عقول الناس فكرا لو تجيب، فليتك والهموم مخيبا مصيبتنا بمثلك يا حبيب، فإن لم تستجد من بعد هذا فلست أخال أنك تستجيب.